بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب العلم في صحيح البخاري، ونحن في كتاب العلم ندرس الباب الذي لم نتمه في المجلس الفائت، وباب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. والحديث 85: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. المكي ابن إبراهيم هو شيخ الإمام البخاري، وهو الراوي الذي يرجح ابن حجر أنه فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده كأنه القتل. فجملة كأنه يريد القتل هذه جملة تفسيرية رجح ابن حجر عليه رحمة الله، رجح ابن حجر عليه رحمة الله أن تكون من قول شيخه، من قول شيخ البخاري، وهو المكي ابن إبراهيم. وحنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم، وسالم هذا هو سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن أبيه وعن جده. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك روايات تدل على أن أبا هريرة كان يقول ذلك في السوق، وسمع سالم قول أبي هريرة مرات عديدة يقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقبض العلم، القبض بمعنى الرفع، والمقصود بقبض العلم أي موت العلماء، وفسر ذلك واضحا في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. فقبض العلم أي قبض العلماء، فإذا قبض العلماء رفع العلم. ويظهر الجهل والفتن، ويظهر الجهل والفتن، يظهر الجهل هذا لازم رفع العلم، فلازم رفع العلم هو ظهور الجهل، هو ظهور الجهل، كما أن لازم عدم الطعام حصول الجوع، كما أن لازم عدم الطعام حصول الجوع. وقوله والفتن أي وتظهر الفتن على حذف فعل مضمر، على حذف فعل مضمر، وحذف الأفعال ودلالة السياق عليها هذا معلوم في اللغة، كما تقول سقيتها ماء وتبنى، فالتبن ليس معطوفا على الماء، ليس معطوفا على الماء، وإنما التبن هناك فعل مضمر والتقدير علفتها تبنة، أي سقيتها ماء وعلفتها تبنة، فحذف الفعل، هذا موجود في اللغة. فقوله ويظهر الجهل والفتن المقصود يظهر الجهل، وعندما يظهر الجهل إيه يحصل؟ تظهر الفتن. وهناك علاقة بين الجهل والفتن، علاقة بين الجهل والفتن، وتلازم بين الجهل والفتن. فكلما كثر الجهل اشتدت الفتن، وكلما قل الجهل كثر العلم قلت الفتن. ولهذا كانت الفتن في عهد النبوة منعدمة، ثم زادت الفتن عندما ظهرت البدع وقل العلم. ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. الهرج فيه ثلاث معاني: المعنى الأول الاختلاط، الأمور تختلط ببعضها، الاختلاط. ولكن هذا الاختلاط فيه معنى أيضا، ومعنى الشدة، أي اختلاط شديد، اختلاط شديد. ومعنى ثالث وهو السرعة. يبقى اختلاط شديد وسرعة شديدة، وهذا الأمر إنما يحدث عند الفتن أيضا، لا سيما عند القتل. ولذلك فسر الهرج في غير حديث أنه ماذا؟ أنه القتل. يعني في حديث عبد الله بن مسعود عندما قال يا رسول الله ومتى ذلك، أي عندما يعدم الصديق، قال ذلك أيام الهرج. قال وما أيام الهرج؟ قال ويوم الهرج، قال إذا لم يأمن الصديق صديقه. فالهرج أي الفتن، وسميت الفتن هرجا لاختلاط الناس وعدم تمييزهم وشدتهم فيما هم فيه ومسارعتهم لما يريدون. وهذه كلها معاني حتى رأيناها بأعيننا، أليس كذلك؟ رأيناها بأعيننا في الأيام الخوالي، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين. ولهذا قيل يا رسول الله وما الهرج؟ لو كان الهرج في اللغة قولا واحدا بمعنى القتل ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الهرج. فدل ذلك على أن الهرج له معان واسعة، الاختلاط والشدة والمسارعة. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الهرج، وربما كانوا يعلمون معنى الهرج، ولكنهم أرادوا معرفة أكيدة واثقة. فلعل الهرج له معنى في الشرع غير ما يعرفون، يعني ربما هو معلوم عندهم في اللغة ولكن يريدون الاستيثاق عن ذلك المعنى. فقال أي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده فحرفها، فحرفها أي كهيئة الضارب بالسيف، أي كهيئة الضارب بالسيف. الإنسان يعني عندما يريد أن يصور شيئا يقطع يفعل هكذا، ها يفعل هكذا، فضرب بيده فحرفها على هيئة القاطع. ولهذا قال الراوي كأنه يريد ماذا؟ القتل، كأنه يريد القتل. فالباب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، هذا هو المعنى. هكذا بيده فحرفها، إذن أجاب عن معنى الهرج بماذا؟ بالإشارة، إجابة عن معنى الهرج بالإشارة. فهذا مناسبة الحديث للترجمة. الحديث التالي حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة. جملة اعتراضية، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. يبقى مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل، يقال ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو الموقن، جملة اعتراضية، لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحة، فيقال نم صالحة، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، جملة اعتراضية، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الشك هنا ربما يكون من وهيب، وربما يكون من موسى ابن إسماعيل، ربما يكون من موسى ابن إسماعيل، وربما يكون من وهيب. ووهيب هذا هو وهيب ابن خالد الباهلي، وهيب ابن خالد الباهلي ثقة، وإن كان قد تغير بآخرة، توفي سنة 165 هجرية. قال حدثنا هشام، وهشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير، وهذا الإسناد فيه لطيفة جميلة سنسمعها الآن. هشام ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة، وفاطمة هي فاطمة بنت المنذر ابن عروة ابن الزبير، وهي زوجته. إذن يحدث عن من؟ عن زوجته. انتبه لهذا المعنى. فإذا كانت الزوجة من أئمة العلم ويحدث عنها زوجها، فكيف تكون العلاقة بينهم؟ كيف تكون العلاقة بينهم؟ إذن هذه فائدة مهمة جدا، أن لابد للإنسان أن تكون زوجته على شاكلته، لابد من المشاكلة في اختيار الزوجة، لأن الزوجة إذا كانت على شاكلة المرء أو على الأقل سالمته، استطاع أن يكون نافعا، واستطاع أن يرتقي مراقي السعود، مش مراقي الصعود بس، مراقي السعود، يسعد يسعد. أما إذا لم تكن على شاكلته فيتثاقل ثقلا شديدا، وكأنما يجر قطارا ينأو به فلا يستطيع الحركة. دي مسألة مهمة جدا. فهذا هشام ابن عروة يحدث عن زوجته فاطمة بنت المنذر، انتبه لذلك المعنى الدقيق. أيضا هي ابنة عمه، ابنة عمه، وهذا رد على الذين يقولون بأن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض وإلى غير ذلك، هذا كلام غير صحيح، بل بالعكس، كثير من المتقدمين كانوا يتزوجون من قراباتهم، هذا كثير جدا عند المتقدمين، وما علمنا إنتاجا لهم إلا كل خير. ثم تكون رواية فاطمة عن من؟ عن أسماء، عن أسماء، وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أي صلة تجمع بين هشام وفاطمة وأسماء؟ أي صلة من درجات القرابة؟ يا ترى هي خالتهم أم عمتهم؟ ها؟ لا، أم شيء ثالث؟ أسماء بنت أبي بكر، أختها عائشة، ماشي، يبقى أسماء تبقى إيه؟ جدته. أحسنت. يبقى إذن أسماء بنت أبي بكر هي جدة من؟ جدة هشام وجدة فاطمة، جدة هشام وجدة فاطمة، ده كلام جميل. عن أسماء، وهنا فيه التواضع، التواضع، تواضع الزوج، فلم يتكبر أن يتلقى الحديث عن زوجته، مع ان هذا الحديث عن مين؟ عن جدته. فيمكن ان هو يتعدى الزوجة ليروي مباشرة عن مين؟ عن جدته. اذا فيه التواضع نمرة واحد. نمرة اتنين فيه ايضا احنا قلنا قبل كده يعني فيه الحميمية بين القرابة، ايضا فيه التواضع. لو كان رجلا ليس بمتواضع لألغى الزوجة من الاسناد، ولعل الاسناد الى من؟ الى الجدة مرة واحدة، لعل الاسناد الى جدة مرة واحدة. وهذا دلالة على تواضع هشام ابن عروة وعلى ثقته وامامته وجلالته. ودائما كانوا يقولون ان المرأة لا يبلغ الامامة الا اذا روى عمن دونه كما يروي عمن ايه فوقه. يعني الانسان لا ينادى عليه بالامامة الا اذا كان متواضعا، وعلامة التواضع ان هو يتلقى عمن هو دونه كما يتلقى عمن هو ايه فوقه. دي كلها معاني شريفة يمكن ان نقف عليها من رواية هشام عن زوجه فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وزوجها. قالت اسماء قالت اتيت عائشة اللي هي اختها وهي تصلي جملة، وتصلي جملة حالية اي حالها كانت في الصلاة، حالها كانت في الصلاة، والصلاة هنا هي صلاة الكسوف. الصلاة هنا هي صلاة الكسوف كما يدل السياق وكما هو موجود في سياق آخر. فقلت ما شأن الناس؟ ما شأن الناس؟ وهذا فيه دليل أن كلمة الناس تطلق على الكثرة الكثيرة وتطلق على من هم أقل منهم. فالمدينة لم تصلي جميعا، وإنما صلى الذين في المسجد، الذين في المسجد. فتحمل الناس على الناس المعهودين وهم أهل المسجد، هم أهل المسجد. فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء. ده أيضا مناسبة الحديث لترجمة الباب، الباب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. فهنا أشارت إلى السماء أي رفعت رأسها إلى السماء، وهذا فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة، على جواز الإشارة في الصلاة. دي مسألة مهمة يعني. ولذلك عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رد الإشارة في الصلاة أو رد السلام في الصلاة. كيف ذلك؟ إشارة باليد. يعني واحد يقول لو قال السلام عليكم في الصلاة كان يستعرض بيده هكذا، فكأن هذه الإشارة في معنى ماذا؟ في معنى الرد. فهذا جواز الإشارة في الصلاة. يمكن مثلا لو إن في هناك رجل سألك وأنت تصلي هل أخذت المال الفلاني، يمكن أن تقول له هكذا لا، أو تقول له هكذا نعم، لا بأس بالإشارة في الصلاة. ولا تقل بأن هذا شغل في الصلاة وهذا لا يجوز وهذا مناقض للخشوع، فإن عائشة التي هي أعلم مني ومنك وأعبد لله تعالى مني ومنك فعل ذلك في الصلاة. فقلت ما شأن الناس؟ إذا أسماء بتسأل عائشة تقول لها ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء أي لتذكرني بكسوف الشمس. يعني الحاجة اللي شغل الناس دلوقتي بسبب ماذا؟ بسبب حاجة موجودة في السماء، كسوف الشمس. فإذا الناس قيام. إذا أسماء هنا ربطت بين قيام الناس وبين ماذا؟ وبين كسوف الشمس. فقالت سبحان الله، فقالت سبحان الله، ده كلام مين؟ ده كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يجوز في الصلاة، نعم يجوز في الصلاة، يعني يجوز في الصلاة التكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك عند الحاجة. يعني افترضنا مثلا ان في هناك رجل بيتقدم ويكاد ان يسقط في حفرة، تقول الله اكبر، يمكن تقول الله اكبر الله اكبر، فينتبه الناس الى انه سيسقط فيرجع او يحجزونه، لا بأس بذلك الامر. وعندنا نصوص ان الرجل اذا اخطأ في الصلاة جيز او اجاز الشرع أن يقال له ماذا؟ سبحان الله. أما النساء فهي تصفق، أما النساء فهي تصفق. يعني لو إن الإمام قال إن الله خبير بما تعملون، وهي إن الله بما تعملون خبير، فيجوز لمن وراءه أن يقول سبحان الله ليذكره. فسبحان الله ليست من الصلاة، ولكنها ذكر يقصد به ماذا؟ التنبيه. إذن يجوز ذكر الله عز وجل في الصلاة للضرورة، لا سيما إذا كان للتنبيه أو كان للتعجب أو نحو من ذلك. وفعل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال سبحان الله تعظيما لشأن الكسوف، تعظيما لشأن الكسوف، وتنويها على خطورة هذا. ولذلك كان رد أسماء قلت آية، قلت آية، يعني ما حدث من كسوف الشمس هل هذا الأمر آية؟ وهذا دليل على فضل عائشة، وأنها أعلم ممن؟ من أسماء، وأكمل وأتم في فهمها وعلمها من مين؟ من أسماء. فأسماء تسألها هل كسوف الشمس آية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نبه على ذلك الأمر، قال عندما فاض الناس في موت إبراهيم فانكسفت الشمس أو انخسفت، فربط الناس بين موت إبراهيم وبين هذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس. إذن الكسوف والخسوف كلاهما إيه؟ من آيات الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك نعمل إيه؟ فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة، مش افزعوا إلى الحلل والأواني اضربوا بها وقولوا يا شمس يا شموسة، وتعود نكلم الشمس كما يفعل أهل الجاهلية، هذا كله من الخطأ. لابد من تدريب أبناء المسلمين على العادات الفاضلة وأقوال الذكر المحمودة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت آية، أي قالت أسماء آية، فأشارت برأسها أي نعم، فأشارت برأسها أي نعم. إذن دلوقتي عائشة أشارت كم مرة؟ أشارت مرتين. المرة الأولى عندما سألتها أسماء ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء لكي تنبهها إن الناس مشغولين بماذا؟ بصلاة الكسوف. طيب الأمر الثاني عندما قالت لها آية، فأشارت برأسها أي إيه؟ أي نعم. إذن يجوز الإشارة في الصلاة عند ماذا؟ عند الحاجة أو الضرورة. فقمت، قمت معناه إيه يا إخواني؟ قمت أي في الصلاة، قمت أي في الصلاة، حتى تجلاني الغشي، تجلاني أي غطاني، والغشي أي يعني يشبه الإغماء من شدة الإجهاد، وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الصلاة، أطال إطالة شديدة في الصلاة، لدرجة أن أسماء بلغ منها الجهد حتى كادت أن تغيب عن وعيها. ولذلك فجعلت أصب على رأس الماء، فجعلت أصب على رأس الماء. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته حمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، الترتيب ده يا إخواني روعة ليس بعدها روعة. لم يقل فحمد النبي الله عز وجل، انظر إلى أدب عائشة، انظر إلى أدب عائشة، أنها قدمت الله عز وجل في اللفظ على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا بنقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، الله في سطر والرسول في سطر ومحمد في سطر، حتى لا يعلو أحد على الله عز وجل لا لفظا ولا كتابة، لا لفظا ولا كتابة. هذه السلفية، يبقى السلفية يبقى فيه هناك ترتيب شرعي للأدلة، للأدلة. إذا نوقشت أي مسألة بطريقة علمية إياك أن تقدم أحدا في طبقة أدنى على أحد في طبقة أعلى. يعني ما تجيبش مثلا إمام ويجيب قوله وبعد قول الإمام تأتي بقول أحد من التابعين أو كبار التابعين، أو تأتي بقول تابع ثم تتبعه بقول صحابي، أو تأتي بقول صحابي ثم تتبعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لابد أن يكون أول الأدلة كلام الله عز وجل ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا كلاما لأحد من السلف من الصحابة والتابعين نذكره، فإذا وجدنا كلاما لأحد من الأئمة ذكرناه، فإذا وجدنا كلاما لأحد من المتأخرين من الأئمة ذكرناه، ثم بعد ذلك نصل إلى أئمة العصر وعلماء العصر. لكن الذي يحدث إيه؟ ما الذي يحدث في هذه الأزمان؟ بيبدأ مناقشة المسألة بماذا؟ بعلماء العصر، ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة النورانية التي يجب أن تكون هي أصول المسألة. ده مسألة يعني تحتاج إلى نظر. الأئمة كان من عادتهم يقولون وأصل هذه المسألة، يعني يجيب لك مسألة يقول لك وأصل هذه المسألة قول الله عز وجل، وبعدين يجيب لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب بعد ذلك قول الصحابة والتابعين. ده هو الترتيب الصحيح. فتأمل إلى ما فعلته عائشة ليتعلم أدب التعامل مع الأدلة، فلا تقدم دليلا أولى على دليل ينبغي أن يتقدم عليه. فقالت فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تأخر الفاعل على من وقع عليه الفعل، وأثنى عليه الحمد والثناء، أي خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في ذلك المقام. ثم قال، أي في جملة خطبته، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. تنفع حتى الجنة والنار وحتى الجنة والنار، يبقى ثلاث تشكيلات تصح. الأسماء التي تأتي بعد حتى يصح فيها هذه التشكيلات. فأوحي إلي، أوحي إلي أي أوحى الله تعالى إليه. ويا ترى كيفية الوحي، بملك أم بإلقاء في الروع؟ هذا الأمر لم يبين، ولذلك جعلها في صيغة المجهول. فقال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة. في لغة العرب أحيانا يستعيضون عن التنوين بالفتحة أو بالعلامة المخففة، يعني يستعيضون عن الضمتين بضمة واحدة، وعن الفتحتين بفتحة واحدة، وعن الكسرتين بكسرة واحدة. ولذلك هناك روايات أو ألفاظ فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، يبقى قريبا أو قريبة كلاهما صواب، قريبا أو قريبة كلاهما صواب. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. قلنا الشك ليس من هشام ولا من زوجته فاطمة، وإنما الشك في من هو دونهم، إما من وهيب أو من الراوي الذي هو أدنى، وهو مين؟ أيوة، هو شيخ البخاري. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. إذا إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، قريبا من فتنة المسيح الدجال. وسمي المسيح قيل لأن عينه ممسوح، وقيل لأنه يسيح في الأرض فيملأ الأرض بدعوته، فهذان معنيان. وعندنا مسيحان، مسيح هداية ومسيح ضلالة. فأما مسيح الهداية فهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأما مسيح الضلالة والغواية فهو المسيح الدجال. ولذلك الوصف قيد، الوصف قيد من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. ودجله معلوم، دجله معلوم، والأحاديث أتت بشيء كثير من أخباره. يقال، يقال أي يقال للميت في قبره، يدل على ذلك ما في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما ذلك الرجل الذي بعث فيك؟ أي يسألان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحديث يقال أي الملكان يسألان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن بين جملتين جملة اعتراضية لا أدري بأيهما قالت أسماء، الشك أيضا من الراوي، يعني يا ترى فأما المؤمن ولا فأما الموقن؟ فيقول: هو محمد رسول الله. الرواية بتاعت أنس: أشهد أنه عبد الله ورسوله. هنا فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. جاءنا بالبينات والهدى أي الوحي، فسمي الوحي بينات وهدى، وقد يقصد بذلك الكتاب والسنة. فالبينات أي القرآن والهدى السنة، فهذان معنيان لطيفان. فأجبنا واتبعنا، فأجبنا والإجابة تتضمن معنى المعرفة، معنى المعرفة، يبقى احنا عرفنا، واتبعنا يتضمن معنى الانقياد والعمل، يبقى كلمة فأجبنا واتبعنا يعني عرفناه، اثنين انقدنا له، ثلاثة ماذا؟ عملنا بما جاء به. فهذه الجملة جملة مباركة تدل على أهمية المتابعة، على أهمية المتابعة، وأن الإنسان لا ينجى في قبره إلا ببركة السنة، إلا ببركة السنة. فهنيئا لكل من تسنن، فإن الله تعالى يجعل له فرقانا في حياته، ويجعل له فرقانا بين يديه في قبره، حتى يسعد بعد ذلك عند لقاء ربه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى السنة، وأن يمسكنا بها، وأن يتوفنا عليها، وأن يرحمنا رحمة واسعة إذا من قلبنا إليه. قولوا آمين. رحمكم الله. هو محمد ثلاثا، أي المقبور يجيب هو محمد ثلاثا، والتكرار هنا دلالة على التأكيد، والإنسان لا يؤكد شيئا يشك فيه، وإنما يؤكد معنى هو متيقن منه. فيقال: نم صالحا يا إلهي. فيقال: نم صالحا. هنا لطيفة لابد أن أذكرها، عندما قرأت هذا اللفظ وكنت أكتب تعليقا عند سعيد بن منصور، دخل علي البشمهندس حسام في هذا التوقيت وأخبرني بوفاة الشيخ إبراهيم المغربي عليه رحمة الله، وعندما كنت أقرأ جملة نم صالحا وأكتب التعليق، ألم يحدث ذلك يا بشمهندس؟ حتى قبل أن أكمل الكتابة قلت بشمهندس: تعالى بشمهندس انظر، فنظر قبل أن أكتب التعليق. فلعل هذا فأل حسن للشيخ إبراهيم المغربي، وهو أستاذنا في العمل الخيري، وهو صاحب الفضل علينا، والله تبارك وتعالى لا يشكر من لا يشكر الناس. فهذا الرجل ندين الله تعالى بأنه كان يعني كان معطاء، وكان مطواعا، وكان يقطع الليل والنهار في نفع الأمة. فأسأل الله تعالى أن يتقبله، وهنيئا له بمرضه، نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يلحقنا به على خير يا رب العالمين. فنم صالحا، نم صالحا، ما شاء الله، نم صالحا. التعليق سأقوله بالنص ليكون ذلك يعني بشارة لأخي الشيخ إبراهيم، وبشارة لكل من سلك سبيل الخير يبتغي بذلك وجه الله. عند سعيد بن منصور من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: فيقال له: نم نومة العروس. نم نومة العروس، ما شاء الله، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. هنيئا له، وهنيئا لكل من سار على هذا الدرب المبارك. وهذا الأمر بشارة لنا أيضا، أننا لو استمسكنا بهذا الدرب وسلكنا ذلك السبيل بإذن الله تعالى سيكون لنا حسن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا أملنا في ربنا ورجاؤنا في مولانا وسيدنا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل سؤلنا وألا يخيب ظننا ورجاءنا. فيقال نم صالحا، نم صالحا، ما شاء الله، نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، إن كنت لموقنا به. يا إخواني، يعني مسألة خطيرة أن الإنسان يظن في نفسه العافية. لو ظن الإنسان في نفسه العافية فليعلم أنه قد خطى بقدمه إلى الهاوية. حدثتني أخت بالأمس، ذكرت من شأن زوجها الكثير من الخير، أنه كان صواما وقواما، وكان يدعو إلى الله عز وجل، وكان صاحب اطلاع واسع، وله بعض المصنفات التي لم يتمها. ما شاء الله، ما هذا؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أنه وضع الصلاة في المساجد، ثم وضع الصلاة مطلقا، لا يصلي الآن، لا يصلي. الأمر الثاني، لا يثق في أي متسنن. الأمر الثالث، أن عنده شبهات، شبهات خطيرة جدا، شبهات في الأدلة وشبهات في الاستنباط. فقالت: أدركوا زوجي من الضلالة، أدركوا زوجي من الضلالة يا إلهي. ليس شابا صغيرا، رجل متزوج ورجل يعني موظف له شأن ومتعلم تعليم عالي، وعنده أولاد وكبير اقترب من 40 أو تجاوز 40، ومع ذلك انظر ما الذي حدث له، يترك الصلوات، يشك في السنة، أموره تضطرب. إياكم أن تظنوا السلامة، السلامة أن تحسن لك الخاتمة، دي السلامة الحقيقية يا إخواني. طالما أن هناك نفس يتحرك في داخلك فأنت محتاج إلى ربك أن يثبتك، أن يثبتك وأن يعينك على الطريق. والله عندما سمعت إليها ازداد خوفي، والله الذي رفع السماء، يعني في قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني قول الخليل إبراهيم وهو نبي الله تعالى: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يا إلهي، ما هذا الأمر؟ لابد لكل واحد منا أن يزداد علما، وأن يزداد فهما، وأن يزداد عملا، وإياه، وإياه من الغرور، وإياه من الغفلة، إياه من الغرور، وإياه من الغفلة. فمن ظن السلامة أوتي من حيث يظن، أوتي من حيث يظن، ومن اشتد خوفه في الدنيا عظم أمنه في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يمسكنا وأن يسددنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، جملة اعتراضية، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، والشك من الراوي. فيقول: لا أدري، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في البخاري أيضا من حديث أنس: فيقال له لا دريت ولا تليت، بهذا التشكيل لا دريت ولا تليت. وكلمة لا دريت ولا تليت بيسموها إتباع. إتباع يعني الاتنين مع بعض في معنى واحد، معنى لا فهمت، لا فهمت. زي شذر مذر، زي شذر مذر، لا تفسر شذر بمفردها ومذر بمفردها، ولكن الاتنين مع بعض بمعنى متفرقين، بمعنى متفرقين. فقوله لا دريت ولا تليت معناها لا فهمت، وهذا دلالة على أهمية الفهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا الفهم أخص من العلم، فلابد الإنسان أن يفهم. ولهذا كان من السنة والشريعة أن تخاطب الناس بما يعقلون حتى يفهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قبول قول العالم ليس لأنه عالم، ولكن لأنه يبلغ عن الله ورسوله، فيفهم الناس خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب النتيجة أنه قال من غير أن يفهم، إيه اللي يحصل؟ فيضرب بمطارق من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا أو غير الثقلين. هنا إشارة لطيفة أن الله تبارك وتعالى حمى الثقلين من سماع صوت المعذبين رحمة بهم، رحمة بهم، وإلا لضاقت بهم الحياة وتكدرت بهم الأمور، فأراد ربنا عز وجل أن يحمي الناس من ذلك. لطيفة أخرى، هناك المقابلة بين المؤمن وبين الكافر أو المنافق، ليس هنا ذكر للعاصي، وهذا يدلل على منهج أهل السنة والجماعة أن العاصي مؤمن بطاعته، مؤمن بطاعته، عاص بمعصيته أو فاسق بمعصيته، فلا يرفع عنه اسم الإيمان حتى ولو كان قاتلا، حتى ولو كان زانيا. فهذا فيه دليل لمنهج أهل السنة والجماعة أن القاتل مؤمن وأن الزاني مؤمن، ولكن ناقص الإيمان. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي المسألة فيها كلام، لكن هو المسألة يعني كلام أهل العلم أن ذلك في النفل، أن ذلك في النفل، لكن لو حصل ذلك في الفرض ما كان في ذلك بأس، ما كان في ذلك بأس، يعني نصوص الواردة أنها كان في النفل. لكن هل يجوز الحركة أو الإشارة في غير النفل؟ يعني العلماء قالوا لا بأس إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، كقول صلى الله عليه وسلم قتل أسودين في الصلاة، يعني إذا رأى أحدكم أحدا منهما فليقتله وإن كان في صلاة. فمما هو معلوم أن قتل الثعبان أو العقرب يستدعي حركة، يستدعي حركة، ولا يستدعي حركة قليلة، وإنما يستدعي ربما حركة كثيرة، ماشي. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل في غزوة حنين من يأتي بخبر القوم، فكان يرقب الشعب بعينه، كان يرقب الشعب بعينه، يعني وهذا فيه دليل على أنه كان يحرك رأسه، يعني إنسان يجعل نظره في موضع ماذا؟ سجوده، ولكنه كان ينظر إلى ماذا؟ إلى الشعب. فهذا دليل على أن الحركة في الصلاة جائزة عند الحاجة أو عند الضرورة بس، لكن مش معناه أنه بقى الهاتف جاله نقرأ بتاعت رسالة، يوم مطلع الهاتف ويفتح يشوف الرسالة دي ويقراها، لا، الكلام ده كلام غير صحيح ولا يجوز يعني. يا رب فهي فأشارت إلى السماء، أي رفعت رأسها إلى السماء كما قال ابن حجر. وهذا الأمر فيه حاجة، في حاجة وضرورة، في فرق بين الناس بتصلي بيصلي يعملوا كده، الناس بتصلي تعمل كده، والفرق لما يكون لك حاجة أو ضرورة هي تريد أن تقول لها بالإشارة إن المسألة دي متعلقة بماذا؟ بحدث متعلق في السماء، زي حديث الحكم معاذ الحكم السلمي، فطافق الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم إيه؟ يسكتوه، يعني دلالة برضك على على إن ممكن الإنسان يأتي بإشارة لحاجة أو ضرورة، أو يأتي بفعل لحاجة أو ضرورة.